إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فالأمم تتفاخر بتاريخها وتتفاضل بذكر رجالاتها وقدواتها، ونحن المسلمون لنا في هذا ما يستحق أن تتداوله الأجيال ويتوارده اللاحق عن السابق. ومن طبائع البشر حب سماع أخبار الماضين والتعرف على سيرهم وحياتهم وكيف عاشوا وكيف ماتوا، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. وفي جمعتنا هذه سنعيش مع الدقائق الأخيرة لأربعة رجال لهم الخيرية في أمة الإسلام، وتبوأوا مكانا عاليا في الدين، وصاروا للمسلمين قدوة وفيهم أسوة. إنهم الخلفاء الأربعة الذين نصر الله بهم الدين، وقمع بهم الملحدين، وقوي في زمانهم الإسلام، ورفعوا للحق الأعلام، وبددوا بخلافتهم الراشدة ظلمات الظلام، وأناروا الهدى للأنام. روى الإمام أبو داود والترمذي في سننيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فتبعهم أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم جبل أحد، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو حق ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الدقائق الأخيرة في حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولهم وأفضلهم وأخيرهم وأعظمهم إيمانا وأعلاهم منزلة وأسبقهم إسلاما وأحبهم عند الله ورسوله أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق عبد الله ابن أبي قحافة التيمي القرشي رضي الله تعالى عنه، بويع له بالخلافة بالإجماع، ولم يتخلف عن بيعته أحد من المهاجرين ولا الأنصار. أيها المؤمنون، آخر يوم في حياة الصديق الأكبر، مات بسبب مرض بقي معه 15 يوما، وذلك أنه اغتسل في يوم بارد فأصابته الحمى ومرض 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وأمر عمر بن الخطاب يصلي بالناس. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه دخلت عليه وهو يعالج الموت الذي مات فيه ونفسه في صدره، فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. انتهى الوقت، النفس تكاد تخرج. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قالت: فنظر إلي نظر المغضب، ثم قال: ليس كذلك أو ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بنته عائشة قبل موته: أي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فإني أرجو من الله فيما بيني وبين الليل، أرجو أن يتوفاني الله عز وجل في هذا اليوم. وأنتم تعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، فانظروا إلى الاتفاق العجيب الذي جمع الله عز وجل فيه بين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت خليفته رضي الله تعالى عنه. فتوفي يوم الاثنين، وكان قد قال لها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كفن في 3 أثواب: بيض، يمانية، سحولية. فنظر إلى ثوب كان عليه درع، زعفران أو مشق، فقال: اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيه. فقالت: إن هذا خلق، إن هذا ثوب بال قديم. فقال: إن الحي أحق بالجديد، وإنما هو، أي ثوبه القديم، وإنما هو للمهلة، أي للصديد والدود. قالت: فغسلناه وكفناه فيه، وكان آخر ما تكلم به رضي الله تعالى عنه: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأوصى قبل موته رضي الله تعالى عنه بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وهي أول امرأة تغسل زوجها في الإسلام، وأوصى أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات ارتجت المدينة بالبكاء، ودهش القوم كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه عمر بن الخطاب بين قبر رسول الله ومنبره صلى الله عليه وسلم، وحمل على النعش الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودفن ليلا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاذاة قبره، وألصق لحده بلحده صلى الله عليه وسلم. مات الصديق السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق. مات حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. فقد سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، فقال له السائل: لا، إنما أسألك عن الرجال. فقال: أبوها أبو بكر الصديق أحب الناس إلى رسول الله، الذي قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. مات الحبيب وضم إلى الحبيب، مات رفيقه في الحضر والأسفار، ورفيقه وصاحبه في الغار. مات في يوم الاثنين 22 من شهر جماد الآخرة 13 هجرية، وهو 63 سنة، كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63 سنة. فضم الله الحبيب إلى الحبيب: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها المؤمنون، تولى الخلافة بعد أبي بكر الفاروق عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، بعد مشورة أبي بكر واستخلافه لهم. استخلف عمر بن الخطاب بعد مشورة بعض الصحابة الكبار في أن يكون خليفة المسلمين بعده عمر بن الخطاب، فأجمع الصحابة على ذلك وبايعوه، ومضى في خلافته 10 سنوات هي مدة خلافته الحافلة بالأعمال العظيمة والمهام الجسيمة. وفي اليوم الذي مات فيه عمر، وما أدراكم ما عمر؟ وبعد أن رجع من الحج وكعادته في صلاة الفجر وهو إمام الصلاة، قال قبل أن يكبر: سووا صفوفكم، ثم استقبل القبلة وكبر: الله أكبر. وهو لا يعلم بما كتب له، بما قدر له، بما اصطفي له. وكان خلفه أبو لولوة المجوسي الذي كان خادما عند المغيرة بن شعبة، وقد امتلأ قلبه حقدا وعداوة وغدرا ونفاقا، وأعد خنجرا له حدان مقبضه في وسطه، له حدان حتى يضربها هنا ويضربها هنا. وقد شحذه وسمه مدة 40 يوما. وما إن كبر عمر والناس والمسجد في ظلمة الفجر، حتى انقض عليه أبو لولوة المجوسي يطعنه بخنجره المسموم 10 طعنات في كتفه وفي خاصرته تحت السرة، وهي التي قتلته. وهذه الطعنات التي تحت السرة هي التي قتلته. وصاح عمر: قتلني الكلب، وهو لا يدري من القاتل. وأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف وكان خلفه ليؤم الناس بدلا عنه، وغشي عليه رضي الله تعالى عنه. وجعل أبو لؤلؤة يطعن في الناس يمينا وشمالا، طعن 13 رجلا، مات منهم 7. ثم ألقي عليه، ثم ألقى عليه رجل من المسلمين برنسا، أي غطى عليه، فتيقن الخبيث أنه سقط في أنف يديه بين يديه، وأنه لا محالة هالك، فنحر نفسه بخنجره الذي قتل به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ذهبوا بعمر إلى بيته، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ أول سؤال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم صلى رضي الله تعالى عنه وجرحه يثقب دما، أي يسيل وينزف دما. ثم سأل رضي الله عنه ابن عباس: انظر من قتلني، من هذا الذي قتلني؟ فذهب واستعلم الخبر، ثم جاء فقال له غلام المغيرة، فقال الصانع، لأنه كان يصنع الرحى للناس، فقال: نعم الصانع. فقال عمر: قاتله الله، الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيد رجل سجد لله سجدة، الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيد رجل سجد لله سجدة. ثم دعا بشراب ليتأكد هل الطعنة قاتلة أم غير قاتلة، فشرب شرابا أحمر وهو النبيذ، فخرج من مكان الطعنة ولم يتميز له أهو دم أم هذا الشراب، فدعا بلبن فشرب فخرج بياض اللبن من الجرحين، فعرف أنه الموت، فقال: الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع. وهو الذي بشر بالجنة رضي الله تعالى عنه، وقال: وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي، وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي. لم يغتروا بأعمالهم ولا بما أثنى عليهم القرآن في آياته الصريحة بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يغتروا بذلك وخافوا على أنفسهم وإيمانهم. قال لابنه عبد الله بن عمر: ضع خدي على الأرض، وكان واضعا رأس أبيه في حجره. فقال عبد الله بن عمر: وما عليك إن كان في حجري أم على الأرض، الأمر سواء، إن كان في حجري أو على الأرض فالأمر سواء. فقال: ضع خدي على الأرض، لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ثم طلب من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأذن له في أن يدفن مع صاحبيه في حجرتها، فأذنت له، فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. كان يهم هذا الأمر، أين يدفن، والمرء يحشر مع من أحب. صلى عليه صهيب الرومي بوصية منه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله تعالى عنه، وجعل أمر المسلمين شورى بين 6 منهم من المهاجرين، هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه علي وهو مسجن مغطى بكفنه، فقال: صلى الله عليك، صلى الله عليك، ما من الناس أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى. وأشار إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم دفن مع صاحبيه رسول الله، وأبي بكر عاشوا معا ودفنوا معا. رحمك الله يا فاروق هذه الأمة، ورضي الله عنك يا من كان إسلامك عزا وولايتك عدلا وميتتك شهادة، يا من فتح الله عليه من بلاد الكفار 1036 مدينة، وبنى 4000 مسجدا، ودون الدواوين، ومصر الأمصار، ووضع الخراج، وأرخ التاريخ الهجري. إنك ميت وإنهم ميتون. بارك الله ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، وبعد. قال عبد الله بن رواحة الشاعر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، أن ما قال واقع، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قتل عمر فنال الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى بعد استشهاده الخلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، وهو الوحيد في الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، الوحيد الذي تزوج بنتين به، وما ذاك إلا لكرامته ومنزلته عند الله وعند رسوله، جامع القرآن وفاتح البلدان، بايعه الصحابة كلهم، وكان أحق بها وأهلها، ومضى في خلافته 12 عاما، وأبى الله إلا أن يموت شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذا. فاجتمع عليه أوباش الناس يقودون ثورة ضده باسم الإصلاح والتغيير وباسم الدين والغيرة على حقوق المسلمين، فخرج عليه من مصر 600 رجل، ومن البصرة 100 رجل، ومن الكوفة 100 رجل، تحركهم أصابع المؤامرات الخفية، وحاصروه 22 يوما أو 22 يوما، ومنعوه من الخروج حتى إلى الصلاة، ثم احرقوا الباب. توافدوا عليه وتكاثروا وأحرقوا عليه الباب واقتحموا عليه بيته، وأبى رضي الله تعالى عنه أن يدافع عنه أحد من الصحابة، لأن بعض الناس قد يتساءل: أين الصحابة؟ أين علي؟ أين سعد؟ أين فلان؟ أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ منعهم عثمان رضي الله تعالى عنه أن يدافع عنه، وكان رضي الله تعالى عنه رفض أن يدافع عنه أحد من الصحابة لرؤيا رآها للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الخميس قبل مقتله بيوم، ليلة الجمعة، رأى أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، ارجع، فإنك مفطر عندي غدا. وقد أخذ عليه العهد من قبل، أخذ عليه العهد من قبل بالصبر، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: اصبر. وهو موقن بأنه سيقتل شهيدا في سبيل الله، فتجهز يوم الجمعة للقاء الله، ووضع المصحف بين يديه، فدخلوا عليه وضربه رجل من الخوارج يقال له كنانة ابن بشر المصري بعمود من حديد على جبينه، وضربه سودان المرادي بسيفه فقتله، وجرى الدم على المصحف على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبر عثمان على القتل ومضى إلى الله شهيدا صائما، ودفنه الصحابة في مقبرة البقيع. قتل مظلوما مفترا عليه، قتل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مات وهو ابن 82 سنة بعد العصر يوم الجمعة في العاشر من شهر ذي الحجة 35 هجرية. إنك ميت وإنهم ميتون، إخوة الإيمان. ثم جاء رابعهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو الحسنين، كاشف المعضلات وحلال المشكلات، البطل المغوار الصنديد. بويع له بالخلافة بعد 3 أيام من استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه. بويع له بالخلافة وأمور المسلمين مضطربة، وحاول أن يلملم ما استطاع من أمور المسلمين، واجتمع 3 من الخوارج على قتل رؤوس المسلمين في ذلك الوقت: علي بن أبي طالب، وعمر بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان. فقال عبد الرحمن ابن ملجم المرادي: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال الثاني: أنا أكفيكم عمر بن العاص. وقال الثالث: أنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. وتواعدوا على أن ينفذوا هذه المؤامرة في بلد الله الحرام في مكة في يوم 17 من شهر رمضان. وانطلق كل واحد منهم إلى البلد التي يريد. فلما دخل عبد الرحمن بن ملجم المرادي الكوفة، وكانت دار الخلافة كما أراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكمن له وهو يعلم أنه يخرج من بيته إلى المسجد في صلاة الفجر بدون حارس، واستعان برجلين لهول الموقف، قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاستعان برجلين من الخوارج. فما إن خرج علي رضي الله تعالى من بيته وكعادته ينادي الناس ويحثهم على الصلاة، فقال: الصلاة الصلاة. فتقدم إليه شبيب الأشجعي الذي كان مع عبد الرحمن بن ملجم، فضربه ضربة بالسيف أخطأه، ثم تقدم عبد الرحمن بن ملجم فضربه في رأسه ضربة سال منها دمه على لحيته رضي الله تعالى عنه. الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال عليه الصلاة والسلام لعلي: من أشقى الأولين؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال: من أشقى الآخرين؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين قاتلك يا علي. الذي سيقتلك هو أشقى الآخرين. فقتله وهو ذاهب إلى صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه، قتله. وقال علي قبل أن يموت: إن بقيت فأنا ولي نفسي، سأقتله بيدي، وإن قتلت فاقتلوه. وكان ذلك، فقتله الصحابة رضي الله تعالى عنه وتخلصوا من شره. وكان يقول: هذا الخارجي الذي خرج على أمير المؤمنين أنه يتقرب إلى الله بدم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قتل علي في 21 من شهر رمضان، قتل في 17، ثم مات في 21 من شهر رمضان 40 هجرية، مات البطل الصنديد وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، إنك ميت وإنهم ميتون. أيها المؤمنون، انشروا محاسن الصحابة، وعلموا أولادكم حبهم والترضي عنهم، اعرفوا أيها المؤمنون الصديق من العدو. فقد قتل عمر بن الخطاب بمؤامرة، وقتل عثمان بن عفان بمؤامرة، وقتل علي بن أبي طالب بمؤامرة، ويستغل أعداء الإسلام من بني الإسلام من يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة والمهاجرين والأنصار. اللهم احشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويهدى في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا واجعله ثابتا لا يرتد، وأغثنا غيث الأمطار في بلادنا واجعله بالخيرات يتجدد. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.